في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب مرة واحد يكلم فيه في التليفون من الشباب اللي يخطبوا في الجمعة رواء أخبر سألونا عليهم قلت لهم أسقط منهم ما فهمناش عاود كلم طفل يكلمني قال له بالله عاود يسألوا قدامي نحب نسمع منه قال له بالله الأحاديث هذيك اللي قلت له تالفة الناس ما فيه قال له فهمتني المهم مش موضوع يعني ما دام مش موضوع مش يقوله لابس ما زالت الامور يتالف يعني من اوهن الضعيف من اسقط الضعيف ما يتلفتوا لها الناس حتى العلماء كي يحطوها بشي ينبه حتى لو ما تكلمش وان كانت يعني هذه طريقه القدماء أنا حتى لو كان ما تكلمش قال لك فيه فلان به وعليه غير أنه كسمه لك يعني الموجود في السند أعمل أنت بحثك ولا يسأل إنسان مختص يعرفه من الناس أبوكم يقول لك ما يترى خلينا المدلس معناتها المدلس ما يترى هذا جاوبنا بالقداء صاحبنا أول مرة اسمك أنت ما عمري ما سألتك دور لقبل جاوبت ولا حاجة انت معنا من الأول الحق بس منين انت هون يعني بحبنا هاي ترى جاوبني انت على اعطيني الدلسة لغة هي من التعميم وعليش حطيناها في قسم من اقسام الحديث لانه يخفي الراوي لما يروي عن شيخ لكن هو قرأ عن درس مع درس عن ذاك الشيخ لكن لم يسمع منه سمع عن عن راون آخر درس معه عن نفس الشيخ هاي فيروي هو الحديث هاي الفكرة به يا ما التعريف من مش هو ترى شكون يزيد هاي ترى أنت الصفاء بها بهاء بهاء الدوسة يتعمي ويسقط الراوي شيخه وينقل عما فوقه ايه وشكون فوقه شيخ كهو هو مش شيخه ذاك زاد ايه مو زيدة هذيك المشكلة في الدلسة انه يلزم يكون اللي فوقه شكون شيخه زاد ايوه بهاء وكيفاش يروي ترى شنية الصيغة شنية الصيغة كأن يقول عنه كأن يقول عنه علشان نجم يقول حاجة أخرى سيخ تحمل حدثني وخبرت ينجم يقول ولا الأصل يعني يقول حدثني وخبرت هو يقول سيخ تحمل أي أكهو ينجم يقول كان عن قال أن أي فما حاجة أخرى ترى امشي ايه هي عن هي المشهورة تو هكا ولا ايوه فمش حاجة اخرى قال وعن وان فمش حاجة اخرى لا شكون قال اخبرني لا هو ما سمعش هو سمع ولا ما سمعش انت ماكش معانا دور جوا اول مرة احدى نعم مش ها لا ما نزمش يقولهم هذول الكل هذا تصريح الكل يتصرف. هذا يعني عند أهل الحديث شنو يسموه صراح في التحمل. أما يلزم يقول اللي ذكرناه تمام ذكر فلان ذكر فلان استخدمه النسائي مثلا والدارقطني رغم أنه مش في محل دلسة ولكن هذا من المحتمل زاد تمام. أي ذكر فلان عمن نقل لي عنه تمام ما يقولش أخبره روى فلان هو غير مستخدم ولكن فهمتني فيه دلسة تمام. أو قرئ على فلان قرئ على فلان ويحب شنو يقول هو تو كأنه هو حاضر في المجلس غير أنه ما هوش هو القارئ. هذا في طريقة العرض تمام. فيحب يوهمنا أنه يعني هو في المجلس غير أنه واحد آخر يقرأ هو مش حاضر بالكل فهمتني. يعني قرئ عن من حدثني عنه يعني تقرأ الحديث هذا عندك أنت أنا مش حاضر جيتني أنت سمعته منك وبعدين قلت قرئ على فلان فأنت يوهم هذا يوهم. ولذلك يعني نشوف المتأخرين يقولوا قرئ على فلان وأنا أسمع علاش يحب يقول لك هيك مش يقول راني حاضر تمام. يقول قرئ على فلان وأنا أسمع بمعنى الشيخ مش هو اللي يقرأ وما هوش الراوي هو اللي يقرأ واحد آخر هو اللي يقرأ والزوز يسمع تمام. فلذلك يقول فهمتني أي من غير يقول وأنا أسمع خلاص سماع عذاب سماع عذاب. أما الأخرى فيها مشكل لو كان يعني الراوي فيه دلسة نخافوا من هذه تمام. إذا عرف الراوي بالتدليس يقول قرئ وذكر وقال وعن وأن يخوفنا تمام يخوفنا نوليو نشكوا فيها السماع هذه. وذلك علاش سميناها احنا شنو دلس تدليس في تونس فلان يدلس في الفلوس مهكا ولا يغش غشة هي هذه يعني فيها شيء من الغش غير انه صارت بلوى عند اهل الحديث كثير منهم يعني استخدم هذا النمط غير انه احنا ذكرنا فما اعذار ما فما بعض الوجوه احنا نقوله عنده الحق ما فيها بيس يعني باش ما يضرش روحه او ما يضرش غيره انا هو اللي فيه مشكل. ما هي دواعي الدلس اي خلنا نقلب السؤال ما هي دواعي الدلس علاش يدلس الراوي ترى هناك دواعي مشروعه ودواعي غير مشروعه اي ترى مثل الدواعي غير مشروعه ذكرنا مثل الصغار السن فيجد مثلا الراوي حرج في ان يروي عمن هو اصغر منه سنا أي؟ أما بالنسبة لأسلوب المشروع مثل الخوف بأي ذي واحدة أي وش نوع الأخرى إنه مثلا طالق ولو سند يعني يحب السند تكون أعلى أي هذا مشروع ولا مش مشروع كل فخرة مش أي هذا مذموم ولا ممدوح مذموم كل فخرة أي كل فخرة صحيح كل فخرة بالحق كل فخرة كش نوع فخرة كانت في التونس حتى نقبل فما الشهرة دي مشكلة فهمتني بلوى ضر اي بي فماش حاجة أخرى مذمومة لا مذمومة مذمومة مذموم عليك السلام في المذموم ايوه هذه ضعفه اسقاط الراوي لماذا لانه شنو ضعيف يقولوا له انت يا اخي هذا شيخ تروي عليه في تونس هذه يعني مثلا حاجة طبيعية يعني عادي نجم تلميذ يحكي مع الشيخ بالطريقة هذيك وربما أكثر قالوا لي فما الشيخ بحيط الضامن نظر للتلميذ قال له يعني أرفع صوتك شوي قال لي شبيك تقرأ خير مني أنت مع الشيخ الشيخ عمره 60 هذا كأبو صهيب تسمع بي ومشى في سوق بشار سوريا صحيح الحكاية حكى لي واحد من شهيرتكم فهمتني قال اخي تقرا خير مني انت ولا صوتك اقوى مني اقسم بالله راه فهمتني هذا بلون بلي فهمت قالوا جيك والله العظيم تربية الحرفة هذه والأخلاق هذه علي جاي يقرأ ذي سامحوني ثم تسكت على واحدة كي يتكلم. أنا ساعات يعني الشيخ ربما كبير في السن ولا الشيخ عنده موضع ميخليهوش يعمل حاجات هيك، أما أنتم تعطوه تريحة ذي تخرجوه فهمتني، هزوا تحضروا ديما نعش غادي، تحضروا نعش صندوق كروسة الكرسي هذاك باش اللي يتعوج فهمتني هيك وطبقته فهمتني باش ينظف باش تنظف المدرسة فهمتني، وإلا هذول ما همش ما همش ما همش بتاعت شيء ما همش متاع حد شيء. معليش جاي مشني عارف أنا سؤالي حيرني في الناس هذوم مش هكا فما احترام أقل هن احترام الشيخ ما عجبكش ما تحضرش مش هكا هذي أقل شيء جاي يعني باش تسيب هالكلام هذا مش معقول. ايه نرجع للدلس إذن ومن الدلسة المذمومة إسقاطه للضعف تمام أن يكون الراوي ضعيف نعم فيسقطه كي يعمي عنه هذا يضر برشا لدي هو يعني الخايب برشا تمام يعني لو كان للاستصغار أقل ضرر من مسألة الضعف يعني الاستصغار ينجم يكون ثقة طفل هكا ولا حافظ ميضرناش كان نكتشف أما دي أخويا ضعيف فضرره أشد. طيب الدواعي الآن فهمتني المعذور فيها احنا نقوله يعني ينجم نقوله عنده الحق ولا خويا هذاك فهمتني مراتب إيمانه في أعلى ما عنده ترى انت انت اي خوف على سند الحديث خوف على سند الحديث لكي يكون ضعيف كيف هذا ماذا الراوي يكون الإسلام عنده الحديث ما يكونش ما قلناه هذا تو نحكي في الممدوح يعني حتى ولو دلس معه عذر تمام لا يذم في مسألة الإسقاط يكون خايف على الحديث عليه مثلا دواعي أمني مثلا يكون الراوي يعني عنده مشكلة ها نعم ديما تصير دائما معروفين اي تصير راهو يعني الأئمة يعني المعروفين عاشوا في أحداث مؤلمة برشا فهمتني مؤلمة برشا ولذلك نشوفوا يعني هالدلسة ربما أغلبها والله أعلم من هذا النمط خاصة يعني يبدو ناس كبارات فهمت نعم يعني أنا نتذكر في لما دخل أبو جعفر المنصور إلى مكة ونودي على الثوري كان عند الفضيل بن عياض وكان عند سفيان بن عيين يعني الثوري وين متخبي متخبي رغم فالفضيل مع زهده وصلاحه وشدته في الحق وابن عيينة قالوا له ما تضر الناس يعني شوف بلايس أخرى خاطر مش يجونا احنا معروفين فهمتني في مكة ويقول لك الثوري اصحابه كيف هو يعني بش يجيوا للدار فهمتها فماذا بيك تمشي الدار واحد اخر مش معروف تخبر فقالوا له ما تهلكناش معاك فهمتها والثوري مش لهنا ماذا تسقي حط مخدة وقاعد فهمتني قالوا ما تقلقوش رواحكم فهمتني وصارت القصة الشهيرة فهمتني لما خرج ونزل إلى الحرم ورفع يديه فهمتني ودعا على أبو جعفر فمات تلاها طول فهمتني قبل ما يدخل هنا فكانت هذه يعني من عظائم كرامته هنا فدعا عليه أنه ما يدخلش ما قطر سمع به داخل وبعثك الصباب عاد فهمتني لوجود عليه وين كان دار فبعثك العيون هو مازال داخل بالوفد نتاعو الملكي فسبحان الله دعا لي فهلك قبل دخول مكة فالثوري صارت عنده مكانة كبرى في الوقت ذلك هو ناقص وزاد هذو ما رجال يدخل انت لو بتدعي دعوة ربما 100 عام مش منها عليك القلب كالقلب النظيف وعليك الصدق البيع وعليك القيام وعليك التلاوة وعليك ما شيء الله المستعان. هنا نذكر قصصهم وكهو أما نحن بعد برش على الناس هذا مرفق المهم فشوفوا يعني ترى أن الأئمة يعني جه مواقف حتى لو تلقاه صلب وقوي أما يضعف شنو يا أخي ما هو إنسان ساعتنا ما تضرنيش يقولوا ما تضرنيش هذا يعني فما واحد قال ايش بك جبان كان جاتي تونس شفتوا عادة كردة الفعل فهمتني مرجع فهمتني ما شنو يعني الثوري تلفت مرلا مرجع تحمينيش فهمتني يعني عندما الناس هذوم الكلام هذا ولا الفضيل بن عياض عادي بيك فهمتني عابد الحرامين هيك تعملوا معايا مرج أنتم فهمتني ما أشكلمكم أبدا ولكن هذا يا أخويا موجود في الجهات خطر عذرهم الثوري يعرف أمور هذه يعني الخوف هذا خوف فطري يعني معروف أي إنسان ينجم يتقلق منه غير أنه ما مشاوش هو ما يجري وقالوا له ما هو في الدار يعني مشاولوا له وقالوا له شوف حل شفتوا يعني كيفاش الأمور مشيتها ولا خرج واحد فاهم يقول لك خوي أنا باش نتعذب معاه ولا باش نتقتل معاه يجا وهو لهنا هم عملوش هكاك جاوا للثوري قالوا له شوف حل فهمتني على خاطر هو مستهد فيه معروف يعني فهمتني إيه لا طيب نرجع إذن منها هذه الدواعي فماش حاجة أخرى يعذر فيها المرء يعني يعذر فيها من جهة الدلسة هو نفس النمط يعني مسألة يعني يعني مسألة الطلب أو مسألة يعني مشكلة مع النظام أو مع دولة فهمني. منها أن يكون هذا الراوي مستهدفا في ولاية كأن انتشرت فيها بدعة تمام وهذا الإمام شديد في السنة فإذا دخل تلك البلد وسمع به هؤلاء ربما قلقوه تمام وحرم أهل السنة من مجالس السماع ومن مجالس التحديث تمام فما يسموهوش وقبل تعرفهم فماش تصاور ولا إعلان نجم يقولوا الشيخ هذايا أبو فلان كذا يسموهوش باسمه تمام إيه يكنوا تمام إيه نعم أو ينسبوه فهمت الجد الثالث ولا الرابع يعني أنت مثلا معروف بسفيان الثوري لو قلت أنا مثلا روى سفيان ابن سعيد ولا سفيان ابن مسروق الأجدع شكون هذا يهرب عليك هكا ولا أما تقول لكم روى سفيان الثوري تعرفوه إيه إذا هنا نسبت البوه ولا الجد اللي هو مش معروف به في مسألة السند فالنجم نبدل يعني فهمت الاسم جد كنية نسبة متاع مهنة متاع بلدة فباش ما يضرهوش الناس الأخرى هذا نجم يكون فيه جانب من المشروعية والله أعلم مالك مثلا ما كانش يستخدم الشيء ده احنا نقول ياسر يعني عنده شروط يعني هاك راقية فوق راقية جدا يعني هو امتنع من رواية أهل البيت على خاطر كانت فما مشاكل يعني مع الدولة تمام ولذلك نرى الموطأ خرج في الدولة العباسية تمام وإن كان يعني تعرفه يعني عنده أسفار من السنة ومن الحديث غير أن نبقى بعدين لما جات دولة بني العباس وصارت شوية حريات كما يقولوا وتنفسوا شوية العلماء وقت بدأ فهمت بجمع الموطأ وخرج فيه يعني شيئا من رواية أهل البيت علاش أنا خطر رواية أهل البيت في الدولة الأموية ممنوعة كان ينجم يدلس هذا ايش حبيت نقول لكم أنا كان ينجم يدلسهم ويرويهم الآثار غير أنه سكر الباب علاش على خاطر أولا يقول لك هالسنن هذه محفوظة عند غيرهم ومروية إذن فمش مشكلة يعني مانيش مش نكتم أنا العلم بالكل ولكن فما مخرج آخر ولكن ما استخدمش الدلس أما كي جاءت دولة بني العباس وبما أنهم هما يرجعوا فهمتني من أهل البيت كما نقول جملة فهمت وابناء عم النبي صلى الله عليه وسلم فروا ما كانش فيهم مشكلة ومع هذا بعدين عاد سكرت مرة أخرى غير أن الفترة ذيك رواه فيها خطر ما عندوش مشكلة فهمت مع الناس اللي كانوا يحكموا في الفترة ذيك أي نعم إذن هذه دواعي الدلسة طيب الدلسة في الجملة مذمومة أو ممدوحة الضر في الجملة أم لا فيها شيء من الضرر في الجنة، غير أنه فما الأخف والأقصى والأدنى، فما الضرر فهمتني يضر برشا ويهدم السنة أصلا فهمتني، وربما نبني حكم على السنة وفي الآخر يطلع شخص ذاك ضعيف جدا أو فهمتني منكر الحديث أو متروك أو وضع فيضر لهذا، أن نبني أصل يطلع على باطل في الآخر، ولكن هذا المفضل لا مش موجود. فترى النقاد تكلموا ودقوا برشا في الميدان هذا وجعلوا يعني من شموا عليه رائحة الدلسة أن يحطوها على شيرة، فهمت؟ وإذا جاك النمط هذا فهمت يزمك ترجع كان للكبار باش يتكلموا فيه، مش نجم تصوب المسألة وتصوب فهمت صحة المتن أو رده. فلذلك يعني حتى موضوع الدلسة تلقاه يتكلموا فيه، يعني احنا نقول المختصين والمدمنين على المادة هذه برشا، وخاصة لقدم تمام، وخاصة الأئمة القدماء فذوك متعول عليهم فهم المباحث هذه، خاصة في مسألة الدلسة والعلل الخفية والمراسيل الخفية، هو ما يفصلوا لك الموضوع، احنا نعاود نغزلوا لهم ونثبتوا في مراجعهم ونحاول نوسع البحث وندقوا في المعلومة باش نخرجوا الصواب من كلامهم. هذا انت اللي قاعد تعمل فيه تو، هو مقبلك عملوه حفظا، هذا الفرق بينك وبينهم، انت تو عاد ترجع لهم وهكا، ولا هما ذاك يحفظوه وكتبوه باش بما تنظر انه من الناس هذوما ماكش كيفهم انت ابدا ماكش كيفهم. قال احنا رجال وهم رجال، اوه انت ما تجيش حتى شيء قدام. بسم الله ما يا سيدي، شكون عنده الكتاب؟ عندكم ميكرو اخر؟ ايه شيء اخر. اذن فالحديث المدلس مردود ام مقبول؟ هذا هو النتيجة اللي حشتنا به. اذا جاءنا نمط من هذه المتون وفيها رجل مدلس وعرف بالتدليس تمام، هل نقبله أم نرده؟ نرده. يعني نقول هذا الحديث ضعيف من أجل الدلسة أو هو صحيح وإن كان فيه دلسة، شنو نقوله؟ أيوة، فقط تستثنى حاجة بركة تتعلمها، إلا إذا ثبت عن المدلس أنه لا يدلس عن ثقة إلا عن ثقة تمام، فقط هذا استثناء. إذا ثبت أن راون عرف بالدلسة غير أنه بالتتبع بان أن من أسقطه دائما يكون ماذا؟ ثقة، فما تخافش منه، هذا ما تخافش منه تمام. هذا يعني عرف به يعني في ضرب الأمثلة وفي التتبع، ابن عيينة تعرف به الشيء هذا، غير أنه شنو يقولوا أهل العلم لا يدلس إلا عن ثقة، ما يضر هذا. لا شيخ والحديث بتاع الحسن البصري لا يخافوا منه لك، بتاع الحسن يروي عن ضعفاء تمام، خافوا منه لك. قلت لكم بلوى ايوه، عاطي الواحد شكون عنده كتاب، شكون عنده نسخة، عنده حد نسخة هيا نقرأ انا منه. نأخذ المقصد الثالث وهو قسم المردود بسبب طعن في الراوي. لأنه اللي خذيناهم مقدم الكل سبب الرد في السند تمام، الآن في الراوي المشكلة، إذا القسم نقول تقريبا كملناها احنا، خذينا المرسل ما ايوه خلاص ايه شكيت فيه، المرسل المعلق خذيناه ما كان ايوه. اذا فكانت تلك اسباب الرد من جهة السند، من جهة الانقطاع والاعضال والارسال والتعليق تمام. الآن المشكلة ما عاد في السند، الآن السند متصل، تمام. السند شنو هو؟ متصل. ما عندناش مشكلة في الاتصال، عندنا مشكلة في الأشخاص اللي هما يرويو، تمام. ومسألة الطعن في الراوي تعود إلى سببين: إما في عدالته وديانته ومنهجه، والثاني في مسألة الضبط والحفظ. إما يعني المشكلة متاعه تكون هو حافظ ولكن معتزلي مثلا أو رافضي أو جهمي، عنده مشكلة عقدية، واضح. والثانية هي مشكلته أنه من أهل السنة وما فماش مخير منه، غير أنه فهمت ما يحفظ حد شيء، يكثر الغلط متاعه كيجي يروي. ولكن نقول هذا رجل من أهل السنة، ولكن ما يعنيش أنه يعلم، ما يعنيش أنه يروي، ما يعنيش أنه يخطب، ما يعنيش يعمل دروس، ما يعمل شيء. هذا يفهمني يمشي المنصف به يخدم على روحه، فهمتوا؟ ما يعمل شيء هذا، فهمتوا؟ لأنه بشي ضر، هذا يجي يتكلم في العلم يطب يعمها، تسمعوا بها بالضبط، فهمتوا؟ ولكن هو من أهل السنة، لازم نقوله فلان سني وعلى المنهج كما نقوله، غير أنه ما نجمش يدرس صحيح، ولا ما نجمش يتكلم في العلوم الشرعية، ما يقدر، فهمت. وترى الطرف الثاني اللي هو المبتدع مثلا، وما يعني يظهر فيه مشكل، تمام، عقدي، غير أنه متعلم، هذا نجم نخلوه يعلم، غير أنه نحط عليه رقابة كما يقول، حط عليه رقابة أنه ما يتكلمش في المشاكل العقدية، ولكن ينجم يفيد، تمام، ينجم يفيد ولا ما ينجمش يفيد. أنت يعطيك، فهمتني، أعطيك شنو اللي ينجم ينفعك منه. ولكن هذه المسألة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى رقابة، تحتاج إلى مؤسسة، اللي هي تو يعني تستخدم في العكس، تمام، تستخدم في العكس. يعني اليوم اللي هو معدود من التيار السلفي ولا الوهابي ولا شو يسموه، قاري مش قاري ما يقريش هكا، ولا قاري جاهل متعلم ما يخطبش، هذا هو، هذه العنصرية بعينها، فهمتني، هذه هي يعني المحسوبية بعينها، وهذا هو عين الحقد كما يقول، عين الحقد والكراهية، اللي هما يحبوا هما يعملوا فيها ويحبوا يلبسوها الناس أخرى. ما وزاد انت زادها وعندك شيء، انت كنت تقول فلان يكرهنا هاك انت تكره مهكا، ولا فهمني، ما وانت راجع روحك، فهمتني، مو راجع روحك، يعني انت عندك مجموعة، فهمتني، يعني من السوءات والعورات ما تحبش تحكيها على روحك، او يعني تكذب على العبيد، تكذب على العبيد. جي تعمل درس عام، إخوة وأحباب وأصحاب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يبدأ يجيب ويحط، فهمتني، الجماعة الجماعة، وبعدين في المؤسسة نتاعو، فهمتني، هذاكم يقديش، هذاكم يعملش، هذوكم يقدي، وذوكم يعمل، وذوكم مخربين، وذوكم مهمشين، وذوكم فوضويين، شنو نعمل؟ فاحنا عاشتنا بالمؤسسة يعني، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذيك خطر اللي تعطينا، فهمتني، هذيك الماكينة، فهمتني، مش كل محاضر الناس كل سمعت وروحت، اعطيني هذيك كيفاش باش تفعل مفهوم الاعتصام والاجتماع والجماعة والتواصل، غير انه يجي يعطونا صورة، فهمت، وبعدين ترى يعني الحقيقة بعيدة كل البعد، فهمت. وكنا حكينا المرة الاخرى في الوزارة كيفاش يختبروا في الناس، ايش تعمل، كيش تصلي، كيش تقيدي، ايش تلبس، ايش ما تلبس، شنية اللحية، شنية فوضى هذه، اي نعم فوضى. وبرشة منهم جرات في دهم الفلوس، برشة منهم هالمبتدعة هذوم وغيرهم، كي كانت فما مدارس محلولة قبل ما يعرفوش هما، يعني بتبعتهم جاءوا من برا او كانوا موجودين هنا ما كانش يقريوا، وكانوا المدارس يعني قايمين عليها ناس من اهل الخير، فهمتين، ورغم يعرفوه يعني يعرفوا معتقد نتاعه ويعرفوه او يمشي وين يجي، ومع هذا غزروا العلم، قالوا له ما تعلم انت وكفاءة، ايش علم، فهمت، ايش علم، علم خيط هذا يربط له مدرسة اخرى، وواحد يربط له مدرسة، وقال له في خمسة ستة مدارس، وقال فما فلوس، فهمتين، وانا ماشي عندي قرية هذيك على خاطر ذوكم مش كيفو هما اللي يعني احنا نقولوا يعني هما اللي احتضنوه اولا فهمتني وقاموا عليه وشهروه وعملوا به يعني ظهروه للناس بعدين ولي سد فيه اصلا كيشوفهم لابسين اقمصة قصار ما يحبش يقرن فيعود يعلم التجويد فهمتني كما هو يعلم ربع تجويد باش في الاخر يضحك عليه يقول انتم السلفيين كوش متعلمين يا اخي من قريتم انتم التجويد ترقرق يضحك عليه العباد هذاك في الاخر هذيك الغايه نتاعو ويجي بعدك النموذج نتاعو فهمتني دبوس الحليب الصغيره اللي كيفه هو فهمتني نفس القالب فهمتني اي يقرا يبدا على يقرا شفت ولا شعره كيفاش يقرا هو العلم فهمتني انتم وين قارين انتم هكا ولات فلذلك نقول انتم كما تتعلموش باش يقعدوا هذوما هكا يعني يتهكموا ويستخدموا الاسلحه هذه فهمتي باش يشوهوا صوره المنهج وانه ماكمش متعلمين وماكمش قارين وين شهيدكم وين علومكم وين مشايخكم فتلقاهم كتجي تتكى ما تلقى حد يعني نقولوا لكم انتم طلاب العلم اليوم كتجي تتكى ما تلقى حتى حد تلقاش شيوخ متعلمين يعني بالحق كفاءات يعني تعول عليهم في الفتوى في تحرير المسائل تقول هذا فلان قاري مش قاري يعني أشرته وسامع أشرته ورسائل هذه مشكلة الشباب يغتر بترفك السياح فهمت وضوما ينتفخوا هكا ويحماروا قل لك شيخ ذاك علامة شو شي علامة علامة شنو يسيح يتوسع كل تسيح ماسك هذا الصوت وهو لسان فهمت إذا مش هذا هو المقياس مقياسكم أن يكون عندكم مشايخ تتحل فمك تقول أنا نرجع لفلان على الرأس والعين يستحق أن يكون مرجع فأنت هم اليوم كان جيت تحوصل اللي عشناه 3 سنين وشكونهم اللي ظهروا بالنسبة لي أنا صفر الكل حتى شيء علميا حتى شيء ناس صالحين وأخيار على المنهج على رأس وعيني صحيح علماء ما همش علماء أبدا طلبة علم مازال وزيادة طلبة علم نقولها وفي 50 وفي 60 طلبة علم مش نحكي على الصغير بركة حتى على الكبار فمش كفاءات ناس صالحين انا نسمعهم كما يقول الملك يقول ايش بك ما ترويش على فين يقول لهم رجل صالح ما يحبش يقول مش محدث ما يحبش يقول مش عالم باش ما يجرحوش يقول رجل صالح يعبد في ربي ينجم يحكي لكم قصة يأثركم يبكيكم هذه حاجة أخرى الوعظة ذاية مش مشكلة فهمتني حتى النصراني نجم يعمل لك موعظة يتكلم بالعربي بكي فهمتني وهو نصراني مش هذه المشكلة هل هو من أهل العلم مختص ولا مش مختص فهمتني قرأ على شيوخ متون علمية وتأصل علميا في فنون الشرع ولا لا مش تجي تحل فتاوى بن باز تبدأ تقرأ يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز لا يجوز بعدين تجي تسألني نقول لك لا يجوز فهذا علم نقول لك علاش لا يجوز بن باز قال في المجلد الرابع والله ما لا علم سيدك هذا العلم ولا بليش فهمته يودي علاش قلت لك علاش شنو هي السبب شنو هي الاصل شنو هي النص شنو هي الاثر شنو هي الخبر شكون قال به من الصحابه شكون قال به من التابعين كيك يدور في الاحياء صح اما تشدوا هاكم انتم تنجموا تشروها من الكتب هكا ولا تنجموا تشروها وتقراها شنو المشكله سعيده هذه سعيده أنا سماها ثقافة هذه اسمها شنو ثقافة إسلامية يجوز لا يجوز أي إنسان يقدر عليها هذه ما هيش صحيح وين توح القول يجوز ولا قول لا يجوز فهمتني ولا فيها قولان ديما كيك هذوما عندك 3 هذوما تنجم تعدي بهم روح في كل بلاصة هاني نقول لكم أنا فهمت اي ديما يقول فيها زوز أقوال باش قول لك والراجع فهمت وقت أملس وانت تحب فهمتني حتى وانت تحب على ما هذه الحقيقة ولكن علاش متخبطوا احنا تو وقاعدين في حيرة بكل صراحة فما حيرة هكا كيف تحسوا بها الحيرة فما حيرة والشباب ما يحبش يرزن شوي طب بالله تجي للشيخ تقول له شنو الحل هو عنده حل طب هو عنده حل وما قال لكمش سؤال سابج هذا بكل صراحة لو هو عنده حل وخباه عليكم مخمم انت تجي تسأل انسان قدام كل هو ما عندوش حل هو عنده حل وساكت قالكم ما عندوش حل هو الحل اللي تشوفوا فيه شفت اللي قاعد هو يعمل فيه راهو ذاك مجهوده فهمت راه ذاك اللي قادر عليه هو، علاش تحرج فيه انت؟ هو شنو الحل اللي عنده؟ اسامه بالله هو عنده مليارات باش يعمل بحال الله يرحم. فهمت شنو اللي عنده باش يعمله لك؟ ما فهمتش انا الشيخ شنو اللي عنده باش يعمل خلاف انه يقرر هو قرا علم شرعي جاي يعلم فيك علم شرعي، شنو اللي باش يمدك؟ عنده ما يمدكش في الخدمه باش يعطيك فلوس، ما عندوش هو فهمتني ولا لا شوف لي حل، شوف لك حل بالله فهمتني، شوف لك حل. تجي يجوا بيسيزيو ويزمر فهم الشيخ نخرج مظاهرات، هم هابطين انت وشنو تدخلوا هابط مظاهرات؟ ذاك هابط انت حاطط العباد من تالي فهمت دربوات والتكبير، قولوا نهبطوا نعملوا مظاهرات، شو يقول لك بالله؟ قال لك بالله برا ارجع عيش ولدي فهمتني شد داركم مرجع فهمتني يهبطوا الاولاد فهمتني. هذيك ايه هذيك هو الشعب كيفاش يعيش، هما الشباب كيفاش يفكروا فهمت؟ ماهوش معقول هذي. ماذا بيك إذا مصمم على حاجة باش تعملها مثل حد يعني يقول لكم أنا فهمتني زايدة خطر يعني فهمتني تدخل في مأثم أنا بالنسبة لي يعني اللي وصلت لك المعلومة وأنت خالفت يعني ما فهمت شنو الحل اللي باش يعملوا لكم، علاش أنا فهمت شنو الحل اللي باش يعملوا؟ ما عندوش حل هو، هو ما عندوش حل، هو يعني نجم يعطيك رأي، يعطيك رأي ربما يناسبك ربما يكون صحيح وربما يكون شنو غلط، ماهيش مسألة شرعية خاطر فهمت. هو يحكي معاك عايش معاك كيفك في الواقع هذا ماشي هيك تمسك وتمسه فهمت، شنو يعمل ترى؟ جيبوا له انتوما يعني هو مختص في الشيء هذا ومش بالضروري يكون يفهم في اي حاجه فهمت، جيب له انت فكر بالك شي تعطيه يعني طريق، بالك شي تعطيه مخرج، بالك شي تعطيه فهمت راي. انتم يعني احنا نقولوا تعطوه يعني الشيء اللي يخفى عليه، بالك يرى في حاجه انه فيها خير يقول لكم شوف في هذه ولا فيها، اما هو ما عندوش حل جذري فهمت، ما عندوش حل جذري هو فهمت، ما عنده حل جذري. طيب نرجع ان شاء الله الى الاسباب التي تتعلق في مساله الرد في حال الراوي. قلنا السبب الأول شنو هو؟ في عدالته ودينه. نعم، إما أن يكون من جهة العدالة العلمية يعني أن يكون مبتدعا، والبدع تتفاوت منها ما هو كفر ومنها ما هو مفسق، تمام. والثاني يعني والثاني بالنسبة للعدالة هي الدين، أن يكون متهاونا في واجبات أن يكون متهاونا في واجبات الطاعة وفروض الأحكام مثلا، وأن تظهر منه الكبائر، قمارجي، كذاب، نمام، كلاف فلوس ليتامها كما يقول التوانسة، استرعاوه في أموال فهمتني، قلهم فهمتني لا درهم فهمتني ولا حافر عندكم، عندي برشكي أو كالحاك، هذه مباشرة تقول انتوما روح تعوج هذا نعم. فإذا بان منه شيء من هذا ويجيكم شيخك يبدأ متعلم وجبايب وأجواء، هو ما كان فلوس شتامة، قال بفلوس من الشراء أخرى، تمام، غشاش فهمت في التجارة متاعه وبانت عليه البينة كما يقولوا، سقطت العدالة وما سقطتش لهنا، سقطت مش من جهة العلم، من جهة ماذا؟ ديانة، فهمت ما هوش ملتزم الأحكام هذا فهمتني، إيه نعم، من أصحاب الكبائر. نعم، وظهر دي ما ركزوا معي شباب، ظهر شيء ظاهر يعني مش ظنون وكلامات، يزم تكون فما بينا، وده يعني يزمنا نحاول نتعلمه مليح في حياتنا، البينة قبل ما تتكلم في الناس، البينة عندك بينة نعطيك وذني، أما تسمعني في شباب كيفك يحكيوا في حديث وتبني عليه كلام وتجي للشيخ تعاوده على أساس مقطوع المسألة وأنه فلان بنى عليه، ونقول لك من عند شكون سمعته؟ تقول لي من عند ذا وذي، تقول لك أظن ما يصلحوش أنهم يعني يتكلموا في الناس، فهمت؟ لهم ناس بانت فيهم العدالة ولا الاستقامة ولا محل شهادة الناس هذول. قلتوا هاكم تشوفوا في القوانين الوضعية تو. طيب ذوري الناس كل تعرف فما محاكم ولا ما فماش، ومش فما في المحاكم دعاوى فهمت، وفما خصومات وشكاوى فما ولا ما فماش، فما حاجز مشهود ولا ما فماش. أيوة. علاش تتضرر يعني القضايا يعني في حتى في فيما هم عليه؟ علاش برشا قضايا تضيع خاطر الشهود ما همش هما هكا ولا، وعلى خاطر القضاء وبكله يعني الكل مبلبز بكله معوج فهمتني؟ كيفاش باش تتقام الحقوق اذا الشاهد فهمني يقول في الزور والقاضي ياخذ في الرشاو والاحكام مخالفه فهمتني للشرعي؟ كيفاش باش يتقام الحق؟ زي ما كيف كيف نحن كيجيو باش تحكيو في انسان يا اما باينه والا لم فمك، وحتى ولي تشوفهم يتكلموا تقول له فهمتني تسكت. راهو الاسلام علمنا هك، مش علمك تصلي برك، علمك ما تحكيش في الناس الا بماذا؟ ببين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، البين على من ادعى هكا ولا انت عملت عليه دعوه قلت عليه حاجه، وين البين ترى؟ وين البين؟ فهمني فهمت علاش ما نتعلموش الشيء هذا فهمت؟ علاش لو حتى تسمعوا ناس تتكلم اكيد تجي تقول له فهمتني راه نصيحه فهمتني نصيحه لله، راه لقاء تقول فيه غلط، راه لقاء تقول فيه غلط، وراه الاسلام ما علمناش فهمتني نتكلموا في الناس هكذا جزافا فهمتني بالاحتمال والظن، لان الشرع منع الشيء هذا باش يعني تبقى الاعراض شنيه مصونه، عرضك انت انا نحفظه لك وانت تحفظ لي عرضي وانا نستر عليك وهذا يستر على باش يبقى المجتمع هادئ وساكن. أما لو هذا طلق لسان وهذا طلق لسان عامة الفوضى اللي انتم هاكم تشوفوا يعني في نماذج منها في البلاد، يعني يجي واحد يحكي حكاية صدقوه فهمتني وتتبني عليها مشاكل وضرب ومضروب وعرك ومعروف. علاش علاش ما ناشى منظمين؟ علاش ما ناشى منظمين؟ ما ناشى منظمين بكل صراحة. نحكي لي واحد من جندوبة قال لي مشى لهم شيخ عمل لهم درس في أول الثورة، شكون من جندوبة؟ أنت من جندوبة؟ جندوبة ولا أبو سالمي؟ عند رام بعيد شوية. منين من عند رام؟ ف تعرفوا أول الثورة شحكينا نحن يعني أو غيرنا شحكينا يعني، ما حكيتش برشا في مسألة التأطير أطرنا يا شيخ رغم أنه مفصل أنا في محطهم فيه أطرنا شوك التأطير نحكي له منا يمشي يعمل عملة فهمت خوي ما تجينيش ما حاشتيش فهمت أين مشينا من الشيخ هذا قلنا من المطويات والدعوة ودخلوا في الأسواق وحكم على الناس بسياسة فهمت وخوض الناس برفق. أي يا شيخ أي يا شيخ حاضر بس بعد جمعة طلع لهم واحد قال له مش قاعد يقول الشيخ شنو هذا فهمت خلوا مطويات وخلوا قالوا مش نقول لكم الحديث كيفاش كيفاش قال لهم حطوا الأحجار فوق الجار حطوا الأحجار فوق الجار باش نستولوا على ميلاد جندوب بالأحجار شفتوا خويا القوة فهمتني هذي قالوا شنو اللي تحكي انت هذي قال لهم هذي شبيكم انتم فهمتني الجهاد ما فماش فماش حل اخر هي باهي سيدك بالحجر شو هذي الحل اللي لقاه تو تدخل لغاية تبعوه ناس كيف قال لك يا سيدك المنتصف الليل ولا ماذي ساعة متاع الليل يدخل للجامعة تاخذ الجامعة عند الولاد من الأول يجي بدك الميكرو ويحل الصومعة فهمت المئة الله أكبر حي على الجهاد ناس كل فجت فهمت مرعوبة فهمت وين اخوه فوق السطح نتاع الجامعة الحرب باش يجيبها للجامعة تو هو شفت هذه قوة استراتيجية هذه قوة الحرب هذه هي القيادة ولا بلاش فهمتني أقوى شيء أنا سمعته هذا فهمتني حاطط جماعة من فوق الحجر وهبط ناس من اللوتو قال لك عنده دبوزة مول وتوف فهمتني عبد الله ميمنة جعفر ميسرة خالد القلب فهمت فلان المؤخرة فهمتني شبيه ذي في فيلم الرسالة ولا شنو هذا فهمتني شكي سخيب واحد فرش فيلم ولا شنو شمن ميسرة ودعمني فهمتني قال لك فهمت وجات الطامة والعامة صاحبنا ذا يبد ببيزة ما لقوهوش الواحد اللي ما لقوهوش كلها تشدته هو مش موجود جملة هو من وين وذاك الله أعلم شكور قلت لما ذاك هو في المندس أنا بالنسبة لي أنا يبيك أقرب ما يكون هو اللي جاب بربش فهمت وعمل المشاكل كله باش يحط الشباب في الحبس طب معقول لك الواحد يخمن معقول الواحد يخمن بالبساطة هذه بسطة للعصر بسطة يعني جامع مش يجيبهم للجامع هو مش يدخلوا للجامع كسروا الجامع هم يضربوا بحجيرات يوفيوا بعدين يقتلوهم بالغاز فهمت يخنقون يدهم أعلام هذه هي سي الخطة فهمت شفت الخطة هذه هو الخطة وهذا هو الكمين هذه الكمين العجر بالفوق في الصلاة شو يضربوا فهمت مش نقول لكم يعني هكا ما تشوف هذا ما يقولوا جي أطرنا توجيههم الراجل من بعيد قالوا له أطرنا شفت كيفاش ياخذوا بالنصيحة ما ياخذوش بالنصيحة يعني نقول حتى لو كان إنسان طرح فكرة أخرى هل هو أهل الفكرة ذيك ما وانا نقول مثلا أنت جبت فكرة هاي خو يعطيني الناس اللي يفهموا في الشيء هذا شكونهم فما حتى حد هو حتى رفع جرب فوق وقال ما عملوا هكا هاي طرف شباب كيف وبطالة يخموا على قدهم يسخاي بشي تعارك مع حوم أخرى هو موقيك عارك لحوم كان عرفوه قبل احنا في الحياة الشعبية تعاركوا بالحجر بالعصي ديهموا ذوما بأسلحة بيضاء ديهموا الأخرين بأسلحة بيضاء وبعدين كل واحد يروح على راه فهمت هو في بينه كيك بشي بشي بشي بشي يواجه فهمتني ولاد حومة فوضى هذا فوضى نعم إذن أخذنا القسم الأول فيما يتعلق بعدالة العلم وبعدالة الدين إما يتمس في هذه أو في هذه تمام والثانية ما يكون من جهة الضبط إنسان صحيح حفظ العلم غير أنه لما جاي أدي فيه يغلط برش يخطئ يزر يخالف الثقات فيما يروونه في الجملة بحيث نرى أن أهل العلم اتفقوا أو اجتمعوا أو رأوا أن هذا الراوي غير مؤهل أنه يسمع منه الحديث فقالوا فيه ضعيف أو ضعيف جدا أو سيء الحفظ تمام أو اختلط حديثه أو كثر فحش خطأه ليه هذا طبعا احنا في الجرح والتعديل طبعا نعم احنا في الجرح طبعا نعم طبعا طبعا ناخذه يعني كمباحث بعد يعني مستقصى احنا طبعا الان رؤوس ناخذه فيها فهمتني مش نفهمه الاسباب اللي ترد المتن من جهة الطعن في الراوي نعم وبدأ باشد انواع هذا الطعن في قسم الموضوع لهنا بعد ما تكلم لهنا بدأنا في الموضوع وهو شر أقسام الحديث علاش سميناه موضوع على خطر تحط حطان تمام تلفق نجي أن وخر قدم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا مين هذا يفهمت من عرفوش فبالوقت يكتشفوه طبعا ما نجمش نقولوا اللي يكتشفوه لا. الا اذا كان فما خلفيه قديمه يعرفوه كذاب تمام شادين عليه الكذب وجاء رواه حديث ما هو موجود في حتى بلاد لا رواه الشاميين لا رواه الحجازيين لا المكيين لا البصريين لا الكوفيين حتى هو واحد طلع طليعه فهمني هاي من يكون سمعت يقول فهمت سمعته من الزهري عن انس اليوم الزهري عنده 7000 طالب فهمت لا واحد رواه هذا وانت وقتش قعدت وقتش كذا كي يبدأ يسهل وقت يطيحوه تمام أو هو يقول راني سامحوني أخوي كذبت عليكم هاي سيدك بارك الله فيك الحبس فضل فهمتني يعدي عويمين بهي فهمت ويفهم قدره ويحفظوا 30 حزب باش يسيبوهم بعد يعملوا لهم قانون جديد في السجن إيه لا فهذوما بكل صراحة أخطر الناس أنا راهم اللي يكذبوا ويا ما أكثرهم يا مكثرهم في هالزمان هذا. هو الوضع في بالكم مفهوم، ما فيش الوضع راه تنجم انت تجي تقول، فانت تفتي فتوى تقول لك منين تقول قال مالك كذب ولا ما كذبش، وضاع الفتوى في فهمت ونسبها لغير صاحبها ولا خاطر وحل تمام. تجي تقول ما قالش مالك، تقول قال سحنون فهمني. يودي ما قال السحنون، لا في المذهب موجود، هات الكتاب ولا نسيت وين، وهو هكاك ينجز من كذبة لكذبة، وهذا موجود الحق موجود. إذن فالوضع لا ينتهي، وإن كان يعني أشد خطورة في مسألة نسبة تلك يعني الآثار إلى النبوة، وهو بريء منها صلى الله عليه وسلم، وما نطق بها وما تلفظ بها، ولكن علاش نسبها؟ لكي يجعلونها شرعا، كي يجعلونها شرعا تمام، أو استرضاء للحكام، أو طلبا للشهرة، أو عصبية للمذهب، عرفش ناخذ الدواعي اللي تخلي الإنسان علاش يكذب، فهمتني؟ برشا مشاكل تمام. إذن قسم الموضوع هو الخبر المختلق، يعني تصنع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، وقد حذر من هذا صلى الله عليه وسلم كما تواتر عنه في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقالوا هذا النوع هو من شر أقسام الضعيف، أنا أقول لا، هذا مش من قسم الضعيف، هذا قسم وحده، هذا الموضوع ما هوش ضعيف، ما هوش راوي مسكين احفظه بعدين غلط تنسي، هذا هو طلع طلع هذا يتعمد فهمت ويختلق في الجمل وينسبها، ولا يسمع في بعض كلام الفلاسفة أو الحكماء أو بعض الشيوخ الصالحين قالوا كلام كاية منمق وجميل ومؤثر، عمل لك كيف أنت قال لك مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله حطها الحكمة، هذا موجز حديث ضعيف، هذا مش من قسم الضعيف هذا تمام، هذا من قسم الزور فهمتني والتلفيق والكذب، لأن الضعيف ما هوش كذب، احنا نتكلم على واحد كذب توهكه ولا ليش دخلنا في الضعيف، وإن كان يعني جعل تغليبا في قسم الضعيف لأنه من قسم المردود، هو ذلك علاش حطوه في جملة الضعيف، ما عنده حتى دخل، هذا مردود استقلالا بالوضع والكذب، ما عنده حتى علاقة بالضعيف، الضعيف نوع آخر. اي نعم، وهذا يعني ايش كثر يعني خاصة يعني لما تأخر الزمن شيئا فهمتني وبعد عن أصل الهدي والوحي، وزمن الصحابة والتابعين بدأ يكثر بدأ يتروج، أما قبل كان قليل يعني فهمتني يتشد في واحد ولا زوز في ولاية، بعدين صاروا فهمت بالعشرات. إيه نعم. قال أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد، نعم وهذا هو الصحيح، علم حاله، أجمع العلماء على أنه لا تحل الرواية يعني لهذا النمط من الأخبار إلا لبيان الحال، يعني يلزم الإنسان يتكلم، حب الوطن من الإيمان مثلا يسر جميل هذا فهمتني استخدموه فهمتني هذوما الوطنيين هنا حب الوطن من الإيمان، شفت الإيمان تحب وطنك راك مؤمن فهمتني، أو هو من كمال الإيمان أو هو إيه نحب أوطان، مش دخل الإيمان في حب الوطن، نحب أوطان إنسان عاش في بلاصة بيك يحب مهكة ولا، أما يجعلوه نص مش يولي عقيدة، وهذا اللي قاعد يعني قاعد يعني أو مش قاعد يعني هو موجود يعني ورثوه في الجيل يعني السابق واللي قبله، يعني صار عقيدة فهمتني جزيري تونسي ليبي فهمت يبدو يتعاركوا ويتنابزوا بالألقاب ويعايروا في بعضهم، وانتم أرضكم فيها وانتم أرضكم بها فهمتني، علاش على خاطر مسألة يعني يتكلم من جهة العصبية ومن جهة الموطن فهمت. نعم. قال طرق الوضاعين في صياغة الحديث. إذن ذكرنا هذا، قلنا إما أن يجعل له سندا، وإما أن يسمع شيئا من كلام الصالحين أو الحكماء وينسبه إلى النبوة. نعم. وترى كثيرا يعني، وخاصة ممن وضع، أنا أرى أشر ناس وأشد ناس فتكا بالشرع من وضع في الأحكام، قد فما ناس ينجم يحطوا في الفضاء للوضع تمام، أما اللي يحطوا في الحلال والحرام هذوما أخطر ناس، هذوما الزنادقة كما قال حماد بن زيد، قد هذا يضر الشرع. أما تنجم أنت فهمتي تحط حديث فهمتني يتكلم على فضل البلاد ولا مدينة، ما يقلقش يعني باللي يكون فهمتني الضرر نتاعو ماهوش مادي، ماهوش باش يحل حلال ولا يحرم حرام تمام، ولا جاء حتى حديث في فضل ابي حنيفه ولا في فضل المذهب، ماهوش ضار شرعا تمام، ضار نسبه هذا، ان النبي ما قالوش صلى الله عليه وسلم. اما الاخرين خويا اللي حطوا في الحلال ولا حرام فهمتني، يعني كما فعل مثلا وهب ابن وهب أبو البختري هذا فهمت، هذا يعني كثير وضع كثير يعني من المتون في الأحكام، كحديث عن اغتسل يوم الجمعة ولو كأسا بدينار، يعني بديش كأس الماء بدينار تشري وتغتسل، خطر هو غسل الجمعة واجب عن لازم يكذب، ما عندناش نصوص احنا تقول غسل الجمعة واجب، فجاء لفق فهمت هالحديث هذا وجعل له سند. اي نعم، اغتسل يوم الجمعة ولو كأسا بدينار، هذا كل على خطر هو عنده نصر المذهب معين تمام، وشاف مخالفين فيلزم كل مشاه على كلامه، فمتى فوضع لهم هذا المد يعني بدينار، تعرف قداش بدينار كاس ماء بثمانين ألف اليوم مش تغتسل، ما كاش فهمتني دور لي في جهنم عنده هو فهمتني، مشيت رحت فيها فهمت كان ما تغتسلش. اي نعم. ومنها كحديث الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة، هذوما اللي شافوا أن الإنسان كي يعرف ولا يعني تتفلق له دمالة ولا يتجرح ولا جرح هكا فهمتني انفجر له في الصلاة يلزم الدم ما يفوتش درهم فهمتني، يعني كيبدأ الدم شوية أقل من درهم تكمل تصلي، وإذا فاتت الدرهم تخرج من الصلاة تمشي تنظف وتعاود تصل، هذا فهمتي روجه فهمتني جابر الجعفي أحد كذابي الكوفة الجعفي، ومع هذا بقول الأحنافي يمشيوا عليه الحمص من جهة الفرع يعني في مسألة نواقض الصلاة، خذوها عليهم بحقيقة هذا، ما هالأثر ذا يمتاحهم هم مش بتاعنا نحن فهمت، وأنا أقول فرع باطل هذا فهمت. وزادوا الدرهم البغلي برا عاد لوجع البغلي والبهيم فهمت وحمار الوحشي والغزال فهمت، واحنا ماشي برا باش تضبطها هذه فهمت، زيد الحديث كذب. اي نعم. الوضوء من البول مرة ومن الغائط اثنان ومن الجنابة ثلاثة، شفت التشريع قوة في التشريع فهمتني، هذه بالحق فاتورة الماء تجيك 5,400,000 كان على الكلام هذا، فهذه يعني أحد المتون أو بعضها يعني المذكورة في أحكام في الأحكام والطهارة والصحة والبطلان. إيه نعم. للأسف توجدوا الناس ذوما، ولكن من فضل الله أهل العلم حفظولهم حفظولهم هالوقائع ذي والكذبات ذي ودونوهم، فقعدوا كذاب يعني، منهم ابن أبي العوجاء هذا، هذا يعني بش تقتل، تصوروا انتم يعني بش يقتل زندقة، ايه قال لهم حطيت لكم 4,000 حديث أحلوا فيها الحرام وأحرموا فيها الحلال، يعني حتى بش تقتل ما تبش، هذا شوفوا يعني شوفوا زنديق مخرب مفسد تمام، هذا محارب لله ولرسوله تمام، وهذه الحرابة يعني سعي للفساد في الأرض مش يخرب لنا الشرع ده. قال حطيت لكم 4000 حديث، تصوروا انتم الزهري ما حفظهمش، فهمت انا في الوقت هذا اقفى واحد عنده 1000 1500، هو قال لهم 4000 حطيته، هيتعدى بابا فهمتني. تفضل فهمتني. قال لهم ايه مش مشكل، المهم انا عملت اللي حاجتي بيه. نعم. محمد بن سعيد المصلوب كيفه هذا يفهم في صلبه هارون الرشيد زاد كيف كيف، قال لهم فهمت حطيت لكم يعني اخبار حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال. تفضل. قتل زندقة. نعم. وكان يعني يعرف بمحمد بن مصلوب الشامي، نعم عداده في الشاميين، ومنهم كذلك محمد بن عكاشة الكرماني، أظن اللي تعرفوا برشا بالوضع نجمه، ومنهم أبو داود النخعي، ومنهم أحمد بن عبد الله الجبياري، هذوما يعني المشهورين في مسألة الوضع، ومنهم محمد بن مروان السدي. على كل نجمة ترجعوا انتم إن شاء الله يعني إلى بعض المراجع، يعني تزيدوا توسعوا البحث ما فيها بس تقرأوا هنا. وأقدم شيء عنا يعني في من صنف في الأخبار الموضوعة هو أبو الفرج بن الجوزي المعروف بكتاب الموضوعات، تقريبا هذا أقدم يعني أقدم مصدر عنا في من صنف في المتون الموضوعة، وإن كان يعني استثنى أهل العلم منها بعض المتون أنه يعني تسهل فيها ابن الجوزي، ولكن يعني جملته هو الموضوع فهمت. وكان مثال اللي خرجوا هنا يعني لا يعتد بوضع ابن الجوزي، نقولوا لا يعتد بقولك انت الساعة فهمت، تجي تحكي على ابن الجوزي فهمت، ربع علمك ما عندكش فهمت، شنو لا يعتد بوضع ابن الجوزي، يعني غلط في 5 ولا 9 متون حطها في كتاب الموضوعات، قول لا يعتد بوضع ابن الجوزي، بل يعتد بشكون سمح اه بك انت فهمت، شكونك انت فهمت، والله العظيم هالجرأة والوقاحة فهمت نشوفوها في بعض الناس ليه، ويعاود في نفس الرنة، نقول له ما أنا حتى العلماء بعض منهم اللي عاودوها كيكا مثال، أما أنا نقول فهمت حق ويتلام على اللي حط هذا فهمت، لأنه أي إنسان يغلط في كتاب قال لك لا حط حديث في صحيح مسلم قال موضوع هي ما يغلطش، يكتب بالرأس فهمتني، تأتي من الكتاب وتغلط هي يعطيك هم فهمتني، تأتي كان حطوا لك القرآن قدام كل فقرة وتغلط فهمتني، الرجل يكتب من رأسه، في ولده عنده وليد سكيرجي فهمتني، شوف كل البلايا الموجودة فهمتني، يعني ابن الجوزي وعلمه عنده طفل عايق فهمتني وعنده طفل فاست، مرة في سكرة هز كتب تبوم شبيح بشمشي يسكت، تعرفوا هذه ما تصير في الحمام الشعبية فهمتني، يهز يبيع قطعة من الدار بشمشي يشري سوبي تكس فهمت وزرارق وزطاني والواح، هذا ولده الفالح فهمتني هز كتبته مشابه وقف في السوق قال له ما يكتب باب ابن الجوزي ما كم تعرفوه، الناس كلها بتتجري فهمتني، خود خود فهمتني، وابوه كان في رحلة رجع يلقى ولده بيعلي الكتب مش عمل، قالوا الشيطان فهمتني لا شيطان فهمتني بدي شيطان فهمتني، كتب طبيك تعب عليهم فهمت سنين عمر وشبحهم، قالوا خويا حسبنا الله ونعم الوكيل، عاود الكل املاهم من راسه ابو الفرج بن جمسي، وعنده ولده يكتب وعنده نسخ تكتب، عاودهم الكل لازم لي يعتب بوضع ابن الجوزي، انت كان نقول لك اقرا الاربعين نووية توفي قالب بعضك 20 سنة طالب علم، نقول لك اقرا الاربعين نووية جيبهم لفهم طول فهمت من غير ما تغلط حتى غلط، ترى تشوف كيش يبدا يغزر اللمبوب تكلم فيك يا ودي فهمت، وين تغزر انت تكلم الكلمات احترام، ما قلت لكم راه الاحترام هو الكل، انسان ما يولي من اهل العلم ويصون قدره الا ما يحترم الناس هذوك، هذوما كبارات، هذاك أبو الفرج بن الجوزي عمره 82 يقولوا 84 سنة عمل ختمة بالعشر في آخر عمر، وليد عمي فهمتني 10 قلم ما عندكش تشبيكم يا ودي في قول رواكم 82 فهمتني عامر ختمة بالعشر فهمتني، يعاود فيها مراجعة مش في الوقت هذاك طلب القراءة العشر فهمتني، يودي ربع قلم ما عندكش تش الفضح هذا فهمتني، رأي بذيحة رأي ما يعرفش أصول قانون فهمتني، ما يعرفش شو قراءة بلاده، فالنهار كله يسمع في الزيتون وفي في الخروبة وفي التلفز وفي كل، ما يعرفش يقرأ، لا يعتد يعاود في كلام ساكن، ما يعاود في كلام مش قاعد يوزن فيه كما يقول. وزن كلامك، وزن كلامك، عارف في شكون تتكلم ومع شكون تتكلم وفي حق شكون تتكلم. نعم، إذن فمن المصادر الكبرى في مسألة المتون الموضوعة هذا الكتاب الحافظ. الموضوعات لابن الجوزي، نعم، جاء بعد الذهبي بمدة عمل عليه مختصر، تمام، سمه تلخيص الموضوعات، تمام. من بعد زمان فهمت زاد جاء فهمت الإمام فهمت الحافظ السيوطي فهمت اختصره وأضاف فيه زيادات وإفادات يعني تذكر ويعني يعتنى بها، وسمى الكتاب اللآلاء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، هو مختصر كتاب أبو الفرج بن الجوزي، تمام. جاء بعدين من بعد من الإمام بن عراق الكناني صنف كتاب سماه تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة، اجمع فيه تلخيص السيوطي وكتاب الموضوعات. فنقول يعني هذا يعني الزبدة بتاع اللي سبق الكل. الله أكبر. كتاب الموضوعات وننصح بكتاب تنزيه الشريعة. شو اسمه؟ ابن عراق. تنزيه الشريعة. أي تنزيه الشريعة المرفوعة. أي. تنزيه الشريعة المرفوعة في الأحاديث وفي الأخبار الموضوع. كذلك نجم تأخذ الفوائد المجموعة. ده زاد هذا مبوب فقهيا. يعني يحط الإمام محمد بن علي الشوكاني الأخبار الموضوعة في الطهارة، في الحيض، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة. هذا يعني من أروع زاد ما صنف في مباحث الأخبار الموضوعة، كتاب يعني باهي برشا، اسمه الفوائد المجموعة في الأحاديث في الأخبار الموضوعة. يكفي إن شاء الله يعني باهيت يزيكم أظن زوزكي أو ثلاثة كي تقرأ وتسمع عملتوا خطوة باهية في معرفة المتون المنسوبة والملفقة والمكذوب. أي أي الفوائد، أي أي محمد بن علي الشوكان. أي من يحب حاجات صغيرة ينجم يشوف المنار المنيف مثلا في ابن القيم، باهي زاد يعني جزء صغير يعني في الحديث الضعيف والوضع. خلاص يعني يكفي هذوما ان شاء الله. ان شاء الله نقرا ان شاء الله نقرا المهم نقرا ان شاء الله نقرا هذا المطلوب. طيب هنا قال كيف يعرف الحديث الموضوع؟ قال إقرار الواضع بالوضع، هذا أول شيء. يعني جي يقول خويا راني أنا كذبت، هذا اسمه أنت الإقرار، تمام؟ كما تعدى علينا محمد بن سعيد المصلوب، مش قال فهمت حطيت لكم أيوة وابن أبي العوجاء، مش قال حطيت لكم 4000؟ إذن هذا إنسان شو عمل؟ اعترف. نعم. وبرشا منه الحق يعني برشا منه دواعي تخريبية، ويعني أكثر شيء تجيون نشوفوه في مسألة الوضع يعني وتتبع مسألة المتون الموضوع، أكثر شيء نشوفه العامل أو السبب الزندقة والانتصار للمذهب، يعني الانتصارات الفقهية هذوم أكثر شيء يعني تبنى عليهم الوضع. بعدين يجي مسألة الفضائل كما فضائل الصور وفضائل الصحابة وغيره، أظن يجيهم بعد. أما أكثر شيء تبنى عليه الوضع وغاياته وأسبابه هي مسألة الزندقة تخريب الإسلام، وثانيها مسألة الفقهيات. هنا إما يعني نصرة لصاحب المذهب أو يعني للمذهب نفسه. هنا قال أي الإقرار، ثانيها ما يتنزل منزلة الإقرار. كيفاش هذايا؟ واحد يجي يقول فهمتني حدثني فلان، نجي نشوفوه الشخص هذايا رواية عن فلان نشوفوه صغير يعني يخليني محل شك، نقول هذايا قسم عليه الشيخ متاعنا متوفي 2001 هذايا عمره 14 ولا 12 سنة وين سمع هذايا فهمت؟ يعني كنجي نشوف المقارنة نلقاه عمره عامين 3 سنين 4 سنين يخليني أنا نشك، نقول وقت سمعت عليه أنت؟ قول سمعت عليه فهمتني عام 2000 كما نقول، واحنا تو 2014 هو عمره 14، نقول عمرك عام اسمع يطيح فهمت؟ صحيح ما أقرش هو كذب، ولكن كربطنا السنين والزمان نلقاه يعني فما مشكل من ما يقبلش. أيوة يا فالح عمرك 14 وتكذب تحشمش على روح آية تكوه هذي مالك يكبر شي يعمل هذي هذي 14 هكا يكذب مالا يعمل 20 شي ولي هذي فهمت؟ اي نعم. الثالثة أو نجم يكون مسألة الوفاة بعيدة عن زمن الدخول، تمام؟ يعني نقول فلان وقتش سمعت عليه، يقول سمعت عليه أنا في سنة 140 من الهجرة، تمام؟ يقول له هذا يا شيخي أنا مجالسه في 20 سنة في مات في 138 يعني بعد عامين أنت دخلت سمعت خرجت من القبر فهمت باش قرالك تمام نطيحوا لهنا في مسألة زمن دخول الرحلة متاعه أن الشيخ مات قبل هو يقول أنا سمعت عليه عام كذا وإحنا نعرفه الشيخ مات قبلها بعام ولا عامين ولا ثلاثة ولا أربع خلاص عرفناه شي يعمل ايوه نقولوا له ذاك ميت باش يعمل لنا كيما قصه يحيى بن معين واحمد بن حنبل هذيك المذكوره في التاريخ كان هو اسمه احمد قال اسمه يحيى تمام وهذه يعني سواها واحد مع هشام بن عمار فهمتني هذا الامام القاضي المحدث الحافظ الشامي فهمت قاضي دمشق جاء واحد كي يتطلفح فهمت قال سمعت عليه قالوا خلص سمعت عليه فسمعت عليه عم كذا كذا قالوا لي هشام بن عمار مات قبلها بعامين توقف سمعت قال لي هشام بن عمار واحد اخر فهمت مش هذاك هذا ينصر من عمالها كان تونسي مش عمالها كان تونسي ما تونسي زعيم فهمت مي وحلش فهمت ايه نعم طيب قال او قرينة في المروي يعني الرواية اللي رواها هو شيعي مثلا أو معتزلي روى حديثا يوافق مذهبه يوافق بدعته تمام وهذا انتشر خاصة في الشيعة أو في غلاة الشيعة روجوا برشا العلي والحسن والحسين رضي الله عنهم والأهل البيت فهمت كثروا له حتى يعني الكذب بالشكاير ياسر نعم علي خير البشر من شك فيه فقد كفر هذا حديث منصتهم حسين منصتهم ومركهم فهمتني ويجي يقول لك البخاري في احاديث ضعيف هذه برا شوف طلاتكم برا شوف الفضحه نتاعكم وشوف الكذب نتاعكم تلويو حاجات يعني الواحد يغطي روحه فهمتني بملحفه باش ما يسمعهمش في مساله المتعه وفي الفضائل وفي في التاليه فهمت في العصمه يعني سويش. نعم قال دواعي الوضع أعلاش كذب قال منها التقرب إلى الله والله يصيدك هيل بعد يتقرب بالكذب والله هذا هو عين القرب هذا هو فهمتني محاسن الأعمال علاش عملت هيك قال لك ريت الناس فهمتني بعد على دينه بديت الرغب فهمتني اللي يقول لا اله الا الله فهمت محمد رسول الله فهمتني يقتل ويضرب يدخل الجنة فهمتني اي نعم اللي يصوم نهار في رمضان يدخل الجنة اللي يصوم 10 ايام في الجنة ويبدا كيك يملس فهمتني يجوا بركه صوموا يجوا بركه صلوا هكا هو مش هكا نعم فهذوما الناس سذج يعني ناس زهاد لا قبل لهم بالعلم ولا معرفة لهم بأحكام الديانة طلعوا طلعات قال شنو بش نرغبوهم بش نجيبوهم من الإسلام يجيبوا الإسلام بالباطل فهمتني بالحق تجيبهم نعم قال الانتصار للمذهب كما حكينا نعم كحديث مثلا عائشة أنها شمست لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فقال داعي ذلك يا حميراء فإنه يورث البرص يعني الماء المسخن فهمت يعني الحديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تسخن ليش الماء رأوا الماء اللي يتسخن يعمل برص في الجلد فهذا يعني قمة وهذا يعني من ماء وهذا يعني يركز عليه الشافعي وجعلوه يعني في الماء الرابع يعني المكروه تمام رغم أن الحديث موضوع حط وهب بن وهب اللي حكينا عليه من الأول أبو البختري ديما نفوحها في الأحكام فهمت الظاهر أنه شافعي فهمت أما تكذب هذا مش معقول يعني زاد خرجوا الإمام بن عدي في الكامل فهمت من طريق الهيثم بن عدي كذاب خوه فهمت المهم أسانيده ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى أين ظلمات أين فهذا يعني للتو الفرع الفقهي موجود، وإن كان يكذب الحديث الشافعية، غير أنه جعلوه في المسائل الإرشادية، يعني في مسائل التطبب، يعني من المسائل العلمية الطبية، أن الماء كي يسخن في الأواني هذه المنطبعة، المنطبعة يعني المخدومة من نحاس والقصدير وغيره، تعمل كزهوم تاع قوس قزح ريتوها ذيك، ايوه، فهما كرهوه من جانب ذي انه ربما يمر. طبعا ربما الزمان ذاك زاد تعرفوا الاواني مش كيما تو، صارت شي حاجه ولا حاجه، يعني بناوا عليها فرع فقهي انه يعني الماء ذي انك ما تتوضاش به خير ينجم يمرض، فهمتني؟ والحديث ردوه، هذه حاجة به على الأقل، فهمتني؟ عملوا خطوة، ما قعدوش متعصبين أنه الفرع دانين على هالمتن، هذا متن ما يسوى شيء، والحمد لله. يعني احنا نقوله في كل مذهب فما هالحديث ينصفوا يكونوا بالحق، يعني منصفين ما يزوروش وما يغلطوش، يقولوا خويا راهو بناوا المذهب على حديث كذا وكذا، وهو علته وهو بيها وعليه، ويجيب يعني ما يثبت، إيه هذا هو الحق. نعم. قال الطعن في الإسلام، ذكرناهم ابن أبي العوجاء فهمتم، محمد بن سعيد المصروف، هذول زنادقة، قالوا جعلنا متونا نحرم فيها الحلال ونحل فيها الحرام. نعم، هذا ما اخترنا الناس بكل صراحة. قال منها التزلف إلى الحكام، يعني يقطف كلامنا نحن، فهمتني؟ لحاسة يركبوا على الثورة كيف أقول راكبين على أي نعم. وهنا ضرب لنا قصة، يعني دائما هذه تذكر في مسألة التزلف إلى الحكام، حديثة غياث ابن إبراهيم النخعي، دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، عنده حميمات، فهمتني؟ ملك ما كنت تعرفوا الملوك، أو عنده ببغاء، أو عنده نمر بجنبه، أو عنده الأجواء ذيك، هذا عنده حميمات مش مصرف، يعني ما صرفش برشا، حميمات ما عرفش قداش تعمل الحمام، 5000، المهم 1000، يلعب بحميمات، دخل ذي شافه كيكا حد يعمل فيه يعني شكر، فقال له قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وساق سندا لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هو هذا الحديث الصحيح، زاد جناح أو جناح، يعني الرهان يجوز حتى في مسألة الطيور. فالمهدي ماهوش خصيص، يعني من فضل الله عنده علماء بجنبه يسمع، فما مجالس علم يسمعها، وعنده ناس تفتي يعني يستشيرهم، عارفوا زادها حكاية الجناح على خاطر شافوا يلعب بالحمام، ايوه قال شديتك بالكمش ايه كذاب اخرج، قال له فهمني، اي نعم، وخرج جذليل جاي يعمل في حاب يعمل خطوة باش يتقرب بها وينال بها حظوة وشوية دنانير، شوية رصات له مترود مذموم وفضحه، قال لك تخلى عليه راهو قال لي وقال لي وقال لي. فالحديث ينتهي إلى الحافر أو النصل، يعني الرهان لا يجوز إلا في النصل والرماح والسهام والخيول والبغال والجواميس والفيلة والإبل، و النصل خلاص هذو هما، يعني الخف والحافر والنصل هذو هما يجوز فيهم الرهان. يا حبة ذا كانت نظمة حكاية قصر سعيد، فهمت؟ وغيرها، رانا أنا واحد من الناس راني أنا الراهن، فهمت؟ غير أنه شدينا سكرجية والحربشية، فهمتني؟ تمشي معهم يقول لك السلفي شي يعمل لنا ذي شي يعمل لنا يقمر كيفنا إيش أخويا، فهمتني؟ هو مش فاهمين عليها، فهمتني؟ لا من قدام ولا مش فاهمين، فهمتني؟ حد شيء، أي نعم. وهذا مما استثناه الشرع، يعني مرة لما ذكرته مرة يعني صدم بعض الناس، فهمتني؟ قال هذا الجهل، قريتوش فقه أنتم، قريتوش فقه كامل، ما قريتوش باب السبق والرهان والنصل، قريتوش. فلذلك هذه المسائل مشروعة، غير أنها تتقنن، يعني تضبط على كلام أهل العلم ثم نرسوها، غير أنها اليوم صارت المسألة ذي TRC مثلا ولوتو، يعني البرة أنا شدينها ناس مش نظف، يعني تو كي تمشي غادي مستحيل ترى واحد بلحيته ولا بقميص قاعد فهمت يحصل رقم خمسة ذاك فهمت ولا حصل رقم أربعة يضح طريقه جاي قمر ذاك خاطر فاهمين أنه الكل قمار الكل على بعض قمار فهمتني وزيد يستدلك فهمتني إنما الخمر والميسر اشتعبر انت فهمتني نعم فما مش فاهمين أن الشرع استثنى يعني هالرهان فهالأبواب هذه بركة اكهب وذلك علي شفتهم شفتهم في الخليج يعملوا في الجمولة ويعملوا في الحصن منظمة خاطر منظمة وشوفها معروشات كبار ويصوروا منها في ملايين زرق فهم اثنين خاطر فما شيء مضبوط وإن كان يعني غالب عليهم الطرف واحد ولكن مضبوطة الأمور عنده نوعا ما مضبوطة يسابقوا قاعدين بالإبل ويسابقوا بالخيول غير أنه الرمي ما عادش الرمي عاد عند الروس والأمريكان احنا علاش نرميه تيزمك بحجرة كما صاحبنا ذاك فهمتني ليش تتعلم فهمتني القنص وتتعلم تتعلم شيء انت فهمتني اي نعم ولا اليوم كنت تاخد رخصة باش تعمل احنا نقوله هذا يعني اللي يسمه نشاط في الرماية ولا غير مشيت مشيت فهمت مؤسسة إرهابية ومعسكر تدريبي وشعامبي وتمشي كيكة الحكاية فهمتني زيد نقولك جاي تاخذ رخص خطوبة تاخذ رخص عنا نحن تاخذوش رخص لواحدكم فهمتني واحدكم تشوفوا غابة وتاخذوا على رواحكم مش من رخصة فهمتني فك علينا من رخص اي نعم اذا فالتزلف الى الحكام قال التكسب وطلب الرزق هذا بالنسبة لحافظ 100 حديث مثلا حياته كاملة حافظ 100 حديث إن هو الكل يروي فيهم قلقوا العباد فهمتني وين يقعدوا عند الشيخ يعافي متى في وين علمك يا شيخ في وين السنن يقول لك يقول لي باش تكز فهمتي الحكاية ما عادش يجوني يذوم كل شيء هربوا عليك ايوه يلزم نبدل الجو وهم طار باش يكون يذكروني باك اللي زعما يعملوا في اناشيد اسلاميه ها ويبدا من الاول امن الرسول بما انزل اليه ويجيب طريف ايات فهمت ويجيب طريف مدع وبعدين يدورها فهمتني مزود ودنيا ونحو الجبايب فهمتني وشطيح كزت عنده ما عادش التونسي يحب فهمتني الحس يحب الحس هذا ما يمشوش معاهم هذول فهمتني يعني هيك نفس الطريقه لهنا يعني شبيهه لانه احاديث قليله الطلاب سمعوهم مرار وتكرار وسنين يسمعوا فيها ما زاد ما يعني ما زاد علمه قال لك خويا خليني نفوح نجيب منه من غادي واللفق باش يبقوا عند الناس هذوم وهذا موجود اي نعم للاسف قصد الشهره وقصد الشهر هنا أن يأتي بالغريب دائما ولذلك قال أبو يوسف من تتبع الغريب كذب يعني من تتبع النصوص التي لا تروى في الأمصار وما هي بمشهورة عند العلماء وعند المحدثين يتهم وغالب أحوال هؤلاء هم الكذب فهمت على خاطر أفراد العلماء قليلة رأى يعني يقولوا مالك يعني عنده أفراد في الزهري 90 حديث ما يضر أما ذو مروجوا مئات فهمتني عن أئمة كبار يعني اللي قعدوا 30 و40 سنة ما سمعوش في 100 حديث تلقاه عنده 300 و400 وقتش قعد ذي وقتش سمع وفما أنداده يعني اللي قعدوا في الشيخ ذاك يسهلوهم أوب يتيح فقصد بذلك الإغراب والشهر يجي يروي أحاديث عن الزهري زعم الأخرين ما رويهمش يجي يروي أحاديث عن شعبة أصحابه الكل ما يرويهمش يجي يروي عن الثوري يحط أسماء كبيرة يظهر اللي هو يعني تلميذ خاص جدا سبيسيال هو فهمتني الثوري حطه في تركينة وفي بيت وحده ولا أعطاها عشة الفوق يسمع كان منه هو الأحاديث هذه يسمع حتى حد آخر فشنو يحب الشهرة أن الثوري خصني أنا بموتون شعبة خصني حمادي بن زيد خصني يلوج على عبد خماتة ذي الزيفة فهمتني البالية اللي في الأخر ما يخسر كان هو اللي يخسر أيه قالوا لي واحد توا قاعد يصور يحكي لي عليه اسمه كذبوه في حكاية المشيخ والتلم ده فهمت عنده تصور مهبطهم على الانترنت شفتوا تصور مع الشيخ فلان قريت عنده يعني هو متصور معه وقراء عنده فهمتني هذاك الدليل متاع انه قراء فهمتني شيء مضحك شيء مضحك فهمت اي نعم يعني قل من فضل الله جانا واحد فهمني، جانا الشيخ سعد الحميد سمعت به قد جانا الزهروني فهمني، قال الشخص ذا قعد معي أربع دراج فهمني، شرب كاستين مشان أروح حاطه شيخه، قال لا نعرف ولا يعرفني، يعني جاء مرة في زيارة قعد هيك يعني استضفته كويس تاي، حي الله الشيخ حي الله فانت محمد السلام عليكم السلام، قال لك الشيخ شنو رمال لذلك تلقى كان في التوانسة التفويحة ذايرة وذايرة فهم الطن والكبار تلقى كان هوني ايه نعم، ولكن شفتوا هاهوك بالدليل تفضحوا ولا ما تفضحوش، يعني سبحان الله طول هذا الشيخ سعد الحميد ما عمره ما جاء له البر ولا يعرف البر ذي، ومن الرياض يعني حتى من المشايخ ما مشكل في مكة ولا يحتكوا به برشة توانسة ولا في المدينة هك في نجد فهمتني هك في الرياض سبحان الله تشاء يعني يشاء المولى تعالى أنه يعني يجي لهنا في دورة ويتجبد الموضوع. طه أبو سريح ذاك الدكتور في جامعة الزيتون هز تليفون كلمك ولد الدد بتاع موريتانيا ذاك، قال له فلان قراء عندك؟ قال له ما عمري ما ريته، قال هو قال شيخي وأكثر واحد تلمت عليه وتخرجت عليه، قال ما نعرفوش يشرب في الفيرالجون بالادول في طه أبو سريح ويغزر كي للسقف ثلاث أيام ما جاش يقري عداها عليها معام ونص فنورمال الظلم، يعني انا مش العيب حتى في الكذابه ده حتى الشيخ وعام ونص ما يسالش فهمتني، هو نهار كل يروش شيخي فلان شيخي فلان شيخي له في الانترنت وعنده وراه ماكينه يعني بتاع اعلام، تقول لك ما تتسالش كيف تتعدى عليك عام ونص، يعني شفت الغفله هذه هي الغفله غفله فهمتني، وقتها بعدين طردوه من المدرسة بتاع دار الحديث خاطر كان يقري فيها هو راه فلسان اي نعم. يلا سيدي نكملوا معي سيدي نمشي وشو.